لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا. لا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. الله الله يا حبيبي. الله اكبر. ايه يا حاج محمد؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وبعدين وياك يا مولانا بقى. دي حلوه والله. الله يا اخي. الله يا استاذ الدكتور قوي. الله الله الله الله الله اكبر. نعم. وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله. يا ابو زوج سليم يا عبد الله. انا براس طيب يا ابني. الله واتق الله. الله الله الله الله الله الله الله الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. الله هكذا يكون الاداء يا اخويا. وتخشى الناس والله احق يا سبحان الله العظيم. يا سلام. الله يا حاج. نعم. الله حق. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ايدك ربنا يا اخويا. الله يديك فلما قضى زيد منا وصر زوجنا كذلكي لا يكون على المؤمنين. يا سلام. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا. إذا قضوا منهم وكان أمر

رسول الله يا الله رسول الله وقاتل النبي وكان الله بكل شيء عليما. الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوا بكرة وأصيلا. صلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله أكبر. وكان بالمؤمنين رقيبا. الله. وكان بالمؤمنين رقيبا تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين وحيدا تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله اكبر.